إلى متى يا ضيقة الخاطر على مجرى الوريد؟ ما عاد باقي من دمي قطرة ما هي مستوجعة. إلى متى يا ضيقة الخاطر على مجرى الوريد؟ ما عاد باقي من دمي قطرة ما هي مستوجعة. أنا دخيلك يا السفار يم الأمل وفرد جميع الأشرار. بس البلاد سكت حديد وتمر لحظتك.